إن الحمد لله، نحمده سبحانه حمدًا يوصلنا هداه ويبلغنا رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود لنا سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن تقوى الله هي وصيته إلى الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن من تقوى الله سبحانه وتعالى العمل بالصالحات. قال الله تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. والعمل بالصالحات هو من أعظم أصول السعادة والنجاة. قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن أعظم الصالحات ما أرشد إليه في الآيات والأحاديث النبويات، فإنما ذكر فيهن هن جوامع العمل الصالح. ومن بواكير ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل بالصالحات لما هاجر إلى المدينة، أن كان في أوائل ما قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهؤلاء المذكورات في هذا الحديث النبوي الذي هو من أوائل حديثه صلى الله عليه وسلم في المدينة، هن من أصول العمل الصالح المأمور به. فالعبد مأمور بأن يعمل صالحا بإفشاء السلام، أي بنشره وإشاعته، وبإطعام الطعام، أي بذل الطعام لأهله الذين يتناولونه من فقراء ومساكين أو من غيرهم ممن هم أحسن منهم حالًا على وجه الهدية أو غيرها. ومأمور بأن يصل أرحامه ويتعاهدهم بالسؤال عنهم وتفقد أحوالهم. ومأمور بأن يكون له شيء من صلاة الليل في ركعات يركعهن من الليل. فإذا فعل هؤلاء كان الجزاء ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: تدخل الجنة بسلام، أي بأمن وطمأنينة، كما قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن أحدنا مأمورٌ بأن يعمل من الصالحات، وذلك العمل هو من شكر الله عز وجل الذي أمرنا به. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبد بالصالحات. وإن من أوفى الشكر العمل بالصالحات التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها أولئك المذكورات في الحديث الآنف في قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. فإن العمل بهؤلاء من أعظم شكر الله سبحانه وتعالى